هنا القاهرة. حكمة. مثل. علم. طرفة. علم. خماسيات. إخوتي وأخواتي، السلام عليكم ورحمة الله، وأهلا بكم. من أقوال رسولنا المعلم صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى. فمن كانت هجرته إلى الله وإلى رسوله فهجرته إلى الله وإلى رسوله، ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة يتزوجها فهجرته إلى ما هاجر إليه. وصدق رسول الله. علم. السيدة هاجر. السيدة هاجر مصرية شرفها الله بزواجها من نبي وأمومتها لنبي أصبح أبا للعرب، ومن نسلهما جاء محمد صلى الله عليه وسلم. هاجرت مع زوجها إبراهيم عليه السلام حاملة وليدهما الرضيع إسماعيل إلى أرض مكة، وليس بها يوم ذاك ماء ولا حياة، وتركهم نبي الله هناك وعاد إلى فلسطين. لما نفد ما كان معها من ماء قليل وأخذ طفلها يتلوى من الألم، انطلقت فصعدت جبل الصفا، ثم هبطت منه متجهة إلى جبل المروة، ثم راحت تسعى بينهما متلهفة أن تجد أحدا، ولكن دون جدوى. في نهاية الشوط السابع من مسعاها سمعت صوت ماء يتفجر تحت قدمي رضيعها، فجعلت تغرف الماء في سقائها وهي تقول: زمي زمي. وكانت عين زمزم سببا لعمران مكة. كانت السيدة هاجر إذن أول من سعى بين الصفا والمروة، وهو السعي الذي جعله الله من شعائر الحج والعمرة إلى قيام الساعة، تخليدا لجهد هذه الأم في إنقاذ وليدها. لما توفيت السيدة هاجر دفنها سيدنا إسماعيل في المنطقة المعروفة باسم حجر إسماعيل، والتي تدخل في نطاق الطواف حول الكعبة. مثل. راح يحج جاور. هذا المثل يضرب لمن يذهب لقضاء أمر من الأمور يحتاج إنجازه لوقت قصير فيتأخر كثيرا أو لا يعود، فيكون مثله هنا كمن سافر لأداء فريضة الحج فأقام هناك إلى جوار أحد الحرمين الشريفين أيام أن كان هذا ممكنا طبعا، وراح يحج جاور. علم. زمزم. عين زمزم هي أشهر عين ماء على وجه الأرض، يقدر عمرها بنحو 5000 عام. تفيض مياه زمزم بمعدل يزيد على 60,000 لتر من الماء في الساعة، ولم يعرف العلماء مصدر هذا الماء إلا مؤخرا. بعد حفر أنفاق حول مكة المكرمة تبين للعلماء أن الماء يأتي لبئر زمزم من شقوق شعرية دقيقة تمتد في الصخور لآلاف الكيلومترات حولها. التحاليل التي أجريت في المعامل الأوروبية أثبتت أن مياه زمزم مياه طبيعية تماما، وأنها غنية بأملاح الكالسيوم والمغنيسيوم والصوديوم خاصة، كما تتميز باحتوائها على مركبات الفلور التي تعمل على إبادة الجراثيم. ما لم يستطع العلماء تفسيره بعد هو كيف كان هذا الماء شفاء لما شرب له من حالات عجز الطب الحديث عن علاجها. طرفة. يروي الأصمعي أنه شاهد أعرابيا ذات يوم متعلقا بأستار الكعبة وعيناه إلى السماء وهو يقول: اللهم أمتني ميتة أبي خارجة. يرحمك الله يا رجل، وكيف مات أبو خارجة هذا؟ أكل حتى امتلأ ونام في الشمس، فمات شبعان ريان دفآن. خماسيات مع تحيات وفيق أبو النصر.